في نهاية الأرب الجزء 18 صفحة 336. ومما يلتحق بهذا الفصل أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو به قطاط، فلما رجع قال: وجدنا فرسة بحرا. فكان بعد لا يجاري، ونخس جمل جابر ابن عبد الله وكان قد أعيا، فنشط حتى كان ما يملك زمامه، وقد تقدم خبره. وخبق فرس جعيل الأشجعي بمخفقة معه وبرك عليها، فلم يملك رأسها نشاطا، وباع من بطنها باثنى عشر ألفا. وركب صلى الله عليه وسلم حمارا قطوفا لسعد ابن أبو عبادة، فرده هملا أو هملاجا لا يساير. ومن ذلك بركت يده صلى الله عليه وسلم فيما لمسه، كقصة سلمان في كتابته: وما غرس له صلى الله عليه وسلم من الودي فأطعمت كلها من عامها، والذهب الذي أعطاه. وقد تقدم ذلك في إسلام سلمان. ومنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رأس عمير ابن سعد وبرك فمات وهو ابن 80 سنة وما شاب. وكذلك السائب ابن يزيد ومدلوك. وكان يوجد لعقبة ابن فر قد طيب يغلب طيب نسائه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره، ومسح على رأس قبص زيد ابن زيد الجزامي ودعا له فهلك وهو ابن 100 سنة، ورأسه أبيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم، وما مرت يده عليه من شعر أسود، فكان يدعى الأغار. وروي مثل ذلك لعمرو ابن ثعلبة الجهني، ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور، ومسح وجه قدادة ابن ملحاء فكان لوجهه بريق، حتى كان ينظر فيه كما ينظر في المرآة. ونضج في وجه زينب بنت أبي بنت أم سلمة نضج حق من ماء، فما نعرف كان في وجه امرأة من الجمال ما بها. ومسح على رأس صبي بيعاها فبرأ واستوى شعره، وعلى غير واحد من الصبيان المرضى والمجانين فبرأوا. وآتاه رجل به أضر فأمره أن ينضح بماء من عين مد فيها، ففعل فبرأ. وعن طاووس لم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فصق في صدره إلا ذهب، ومس الجنون ومج في دلو من بئر ثم صب فيه ففاح منه ريح المسك. وشكى إليه أبو هريرة النسيان فأمره أن يقصد ثوبه وغرف بيده فيه، ثم أمره بضمه ففعل فما نسي شيئا بعد. وعن من ذلك ضرور أشياء الحوائل باللبن الكثير، فقصة شاه أم معبد وأعنز معاوية ابن ثور، وشاه أنس وغنم حليمة وشارفها، وشاه عبد الله بن مسعود، وشاه المقداد، والله أعلم. ومن معجزات صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من الغيوب وما يكون من قبل وقوعه، فكان كما أخبر به صلى الله عليه وسلم روي عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء. وإنه يكون منه شيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا أعرفه. ثم قال حذيفة: ما أدري أنسى أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يكون مكان ما أخرجه أهل الإصحاح والأئمة مما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق، وظهور الأمن حتى طبعا المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، وأن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يدي علي في غد يومه، وما يفتح الله على أمته من الدنيا وما يأتون من زهرتها، وقسمتهم كنوز قصر وقيصر، وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء، وسلوك سبيل من قبلهم وافتراقهم على 73 فرقة الناجية منهم واحدة، وأنها ستكون له أنماط، ويغدو أحدهم في حلة ويروح في الأخرى، وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى، ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة. ثم قال آخر: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ. وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس الروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قتالهم الطر والخزر والروم وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده، وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده، وأن الروم ذات قرون إلى آخر الظهر، وأن أخبر بذهاب الأمثل فالأمثل من الناس وتقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن والهرج، وقوله صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فكان كذلك، امتد في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه، ولن تمتد في الجنوب والشمال مثل ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، وقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهو الدلو، وقيل بل هم أهل المغرب، ومن رواية أبي أمامة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس. وأخبر صلى الله عليه وسلم بملك بني أمية وولاية معاوية ووصاه واتخاذ بني أمية مال الله دولا، وأخبر بخروج ولد العباس من رايات السود وملكهم أضعاف ما ملكوا، وأخبر بقتل علي رضي الله عنه وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه أي لحيته من رأسه، وقال يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف، وأن الله عسى أن يلبسه قميصا وأنهم يريدون خلعه وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى فسيكفكهم الله، وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا، وأن أخبر بمحاربة الزبير لعلي ونباح كلاب الحوائب على بعض أزواجه وأنه يقتل حولها قتلى كثيرة وتنجو بعد ما كادت، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية. وقال لعبد الله بن الزبير ويلك للناس منك وويل لك من الناس، وقال في قزمان وقد أبلي بلاء حسنا مع المسلمين إنه من أهل النار فقتل نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم يكون في سقيف كذاب ومبير، فكانت كذاب المختار ابن أبي عبيد والمبير الحجاج ابن يوسف، وأخبر بالردة وأن الخلافة بعده 30 ثم ملكا، وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخلافة ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون عطوا وجبروة وفسادا في الأئمة، فكان كل ذلك كما أخبر. وأخبر أنه سيكون في أمته 30 كذابا فيهم 4 نسوة، وفيها حديث آخر 30 دجالا كذابا آخرهم الدجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم، فكان كذلك، وقال لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان، وقال هلك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال أبو هريرة راوي الحديث لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان، وأخبر بظهور القدرية والرافضة وسب آخر هذه الأمة أولها، وأخبر بشأن الخوارج وصفاتهم والمخدج الذي فيهم وإن سيماهم التحليق، وقال خيركم قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يليونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفون ولا يفون، وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأخبر صلى الله عليه وسلم بالمؤتاد الذي يكون بعد فتح المقدس وما وعد من سكن البصرة، وأن أمته يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، فكان في زمن يزيد بن معاوية، وقال إن الدين لو كان منوطا بالسرايا لنا لرجال من أبناء فارس. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين، وأخبر القتل الحسين باللطف وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه، وقال في زيد ابن صوحان يصبح عضو منه إلى الجنة فقطع كده في الجهاد، وقال لسراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى فما أتى بهما لعمر ألبسهما إياه، وقيل وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة، وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقد تربل والصراء تبى إليها خزائن الأرض يخسف بها، فبنيت بغداد. وقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائف دعواهما دعوة واحدة. وقال لعمر في سهيل ابن عمرو عسى أن يقوم مقاما يضرك يا عمر، فقام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بنحو خطبته وثبت الناس وقووا بصائرهم. وقال لخالد حين وجهه إلى قيدر إنك نجدة يصيد البقر، فكان كذلك. وقد تقدم خبره وأخبر صلى الله عليه وسلم بوقائع نحن تتقرب وقوعها، نحن نترقب وقوعها كقولي عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. وأخبر بعد ذلك من الأمور التي وقعت في حياتي في أماكن بعيدة، وأخبر بها حال وقوعها كموت النجاشي وقتل أمراء مؤتة وغير ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته عصمة الله تعالى له من الناس،